أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى الطبراني وقال الألباني حسن صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ من التي ستظفر بها لتكون من نسائك من أهل الجنة فضلا عن الحور؟ مين اللي هتبقى ليها المقام ده؟ ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. ده عنوان درسنا اللي بيلخص حق الزوج على زوجته: حتى ترضى. لا أكتحل بغمض حتى ترضى. ودود متحببة إلى زوجها، يعني تحب زوجها حبا جما، وفي نفس الوقت تتدلل له وتدخل على قلبه السرور. هي متحببة له، ودود ولود، وجاءه منها الولد الصالح الذي يرزقه العبد فيكون سببا في تكثير عمله. ولد صالح يدعو له، ودود ولود. شوفوا بقى الحديث: إذا غضبت، هو مزعلها، هي متضايقة. إذا غضبت، اتنين، أو أسيء إليها، غلطان في حقها وأساء إليها، أو غضب زوجها، أو هو زعلان منها، هي زعلانة، أو هو زعلان، أو هو غلطان في حقها، في كل الأحوال دي بتعمل إيه بقى؟ بتقول له: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض، ما شوفش النوم. عيني لا تكتحل بغمض، يعني ما شوفش النوم حتى ترضى، حتى تبيت راضي عني. مين يا جماعة؟ تضحكوا ليه من أولها؟ مين ده اللي شاف الكلام ده في بيته يعني؟ كنت بقولها في الأفراح كتير. مرة في فرح عملنا القصة دي وقلنا الحديث ده، فأنا قاعد بقول: هذه يدي أضعها في يدك، لا أكتحل بغمض. فجالي بعد الدرس وقال لي: مين يا شيخنا اللي انت بتقول عليه ده؟ انا طول الليل والنهار اقول لا ابوس ايدك حتى ترضي. فاللي فعلا هتطبق الوصية النبوية دي هي دي المرأة الصالحة، هي دي الزوجة الصالحة، هي دي الملتزمة بجد اللي بتفكر ترضي ربنا بطاعتها لزوجها، اللي عارفة إن ده مش حق للعباد. هي ما بتعملش كده علشان خاطر سواد عيونه، وإنما لأن هذا حق لرب العباد. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني، يقول: المرأة لا تؤدي حق الله عليها. يبقى ربنا ليه حق عليها، الحق ده هي لا تستوفيه أبدا حتى تؤدي حق زوجها كله. يبقى لو صايمة بتصوم النوافل، واللي بتصوم يوم ويوم، واللي بتصوم 3 أيام من كل شهر، واثنين وخميس، وقيام ليل، وقراءة قرآن، وما شاء الله عليها، إيه ده؟ هي دي بقى الملتزمة. ثم هي لا تطيع زوجها، يبقى ما أدت حق الله، مش ملتزم، مش ملتزم التزام حقيقي. يبقى ناقص في إيمانها حاجة، إيمانها ليس إيمان مستكمل. لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كله. اللي بتعمل كده هي دي اللي هتبقى محتسبة الأجر عند رب العالمين. اللي سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني من حديث عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. والحديث أيضا رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يبقى اللي هتحقق درس النهاردة هي دي اللي نفسها بجد تفوز بالجنة؟ لا، ده تفوز بالفردوس الأعلى في الجنة. قيل لها: من أي أبواب الجنة الثمانية شئت ادخلي. فيبقى عالي قوي قوي إيمانها. أنا كنت بعلق على الحديث أقول ممكن تبقى بتحقق الفرض عليها، بتصوم رمضان الحمد لله تمام، وممكن تبقى عفيفة وحرة وحافظة لنفسها. هي رقم 4 دي هي اللي عليها القصة كلها، وأطاعت زوجها. اللي هتحقق درسنا النهاردة هي اللي عارفة أن الزوج جنة أو نار. أصل الزوج يا أختاه إما أنه يكون سبب لبلوغك الجنة والدرجات العظيمة فيها، أو يكون سبب لانتكاسك وضياعك، وأنه يكون هو المشغلة عن ربك تتجوز عايزة تطيعه. بس عايزة تطيعه ليه؟ عشانها، عشان ما يتجوزش عليها، علشان ما يسقش إليها، عشان ما يخشش يشخط وينطر ويعمل مشاكل، فتعمل له أي حاجة وخلاص. صلى ما صلاش، أدى حق ربنا ما أدهوش، المهم طالما مزاجه رايق وما بيعملش أي مشاكل يبقى أنا كده تمام، أطاعت زوجها. لا، يبقى دي مش طيعة زوجها، يبقى دي بتطيع زوجها لنفسها مش لربها. إنما اللي ما تبقاش مشغولة بيه عن ربها، اللي بتوفي حقوقه زي ما قلنا، علشان ده عارف إنه حق من حقوق ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى إما أنه يكون جنة ليها أو يكون نار. انظروا للحديث، روى الإمام أحمد في المسند والنسائي بإسنادين جيدين وصححه الألباني من حديث حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له، عمته، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ أنت متجوزة؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ أيوة يا أختاه، اسألي نفسك السؤال ده، أين أنت منه؟ راضي عنك هو ولا الحمد لله على كل حال؟ أنت بتدخلي على قلب السرور ولا بكرة النكد بكرة؟ يعني أيما الأمر، أين أنت منه؟ قالت: ما قالوه إلا ما عجزت عنه، يعني اللي بقدر عليه بعمله. الكلام كده كويس؟ ما قالوه إلا ما عجزت عنه، أنا بعمل كل حاجة أقدر عليها إلا الحاجة اللي أنا بعجز عنها. النبي بقى صلى الله عليه وسلم هيرد عليها يقول لها إيه؟ يقول لها: الله يكرمك، جزاك الله خيرا، ده أنت تمام قوي كده، بتعمل اللي عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمام. قال صلى الله عليه وسلم: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. لو هو راضي ولو أنت بتتعاوني معاه على طاعة ربنا يبقى سبب لدخولك الجنة، لو الأمر مش كده يبقى ممكن يكون سبب دخولك النار والعياذ بالله. وكتير جدا، بل أغلب الناس للأسف الشديد في زماننا ده ملتزمين ومش ملتزمين، بتتجوز تتفتن، والمكالمات كلها بتجيلنا كده: أنا اتجوزت وكنت حاسباه مش عارف إيه، وبعد كده هو بقى مقصر في حاجته وطاعته، وهي بتقول انا مش ملتزمه ولا حاجه، بس هو يعني انا واخدها ان هو عنده دين. وصراحه الزوجه لازم هي اللي بتقلد جوزها، مش الزوج اللي ليه قوامه. هو واقع وانا واقع جنبه، اعمل ايه؟ وهلم جره. والعكس، اتجوزنا وكنا متفقين على حاجات وان احنا هنعمل ونسوي، واول ما خدتنا سعادة الزواج الأولى والشهر الزواج الأول وشوية بشوية تكاليف الزواج هو اتشغل، وأنا كمان اتفتنا، دلوقتي ضيعين. إنه جنتك ونارك، مش علشان خاطر الأشكال ملتزمة إن ده هيكون سبب للجنة، ممكن الأشكال كده لكن من جوه للأسف الشديد تبقى فيه مشاكل. اللي هيحقق النهاردة درسنا من الأخوات هي دي اللي فاهمة إنها والله لن تذوق طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان إلا برضا زوجها عنها. يعني ممكن تيجي وتشتكي وتقول أنا بقالي في الطريق قد كده مش حس، الصلاة ما بقاش ليها طعم، القرآن ما بقاش ليه، والله بشتغل والله بعمل. الواحدة برضو كانت في أول التزامها تحس كده بنشاط وتحس إنها عايزة تعمل وعايزة تسوي، دلوقتي بعمل الأمور كده يا دوبك بأدي الفرض اللي عليا وخلاص، مش ضيق طعم للإيمان ولا حلاوة ليه. اسمعي الحديث ده، روى الحاكم وقال الألباني حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قطب. لو هي ركبة كأنها في سيارتها أو كانت في أي مكان بعيد عنه وقال لها تعالي دلوقتي أنا عايزك، تلبي ولا تفكر. طب أنا كنت رايحة عند أمي، طب أنا كنت رايحة المشوار الفلاني، طب استنى. لا، لو قال لها تعالي حالا أنا عايزك ما تكسرش كلامه. النبي بيقول أهو ولو كانت على ظهر قطب، الدابة اللي كانوا بيتخذوها الراحلة، فلو هي حتى كده فهيبقى فيها مشقة بالنسبة لها انها ترجع واوا، لا، تلبي قوله وتطيعه. عشان كده بنقول ان مفهومنا للالتزام رجال ونساء، ما احنا زي ما قلنا في حق الزوجة الحاجات لما قلنا 20 حاجة وقعدنا نعملها وقلنا كل واحد منكم يقعد يصحح ويشوف هيلاقي تقصير، مش هيلاقي خيركم خيركم لأهلي. والعكس لما هي النهاردة تقعد تسمع الكلام وتشوف المفروض كانت تعمل ايه لزوجها، هنعرف ان احنا للأسف الشديد لبتوا لينا النهاردة بالالتزام الاجوف والكلام اللي بنقول عليه التزام المظهر اشكاله ومناظره وخلاص. هو ده حقيقة الدين يا جماعة، لان في مجاهدة للنفس، لان هي هتجاهد نفسها مجاهدة شديدة جدا. هو ليه؟ هو حاسب نفسه ايه؟ هو هيتكبر عليا؟ هو كانت كذا؟ القوامة عمرها ما كانت كده؟ هو مش ملتزم؟ هو وهتبتدي تشنع عليه مع اول كلمتين هيقول لها اعملي كذا كذا خلاص. ليه؟ لان فيها مجاهده لنفسها. ايه يعني ليه بيامرني كده؟ هو انا عبد عنده؟ هو انا جاريه؟ هو كان اشتراني؟ تعرفين الافلام يعني. فليس هذا من طبع انسانه صالحه ملتزمه، انما الملتزمه لا اكتحل بغمض حتى ترضى. اللي عارفه عظم حق زوجها عليها هتعرف انه الموضوع مش زي ما هي متصورة ان هي هتطهو ليه الطعام وتلبسه الملابس دي وانها تغسلها له وانها تبقى في موافقته فيما يريد في بعض الاشياء. لا لا لا خالص. اسمعي النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار والحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انا فلانة بنت فلان. قال قد عرفتك. أيوة عارفك. فما حاجتك؟ قالت حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد، واحد من الصحابة. بتقوله مين؟ عابد. شايفين الصحابة؟ فلان العابد، فلان طالب العلم، فلان اللي بيدعو إلى الله، فلان اللي بيتاجر مع الله، فلان وفلان عندهم كل حاجة كده. قالت له أنا مخطوبة لفلان اللي هو العابد. قال قد عرفته صلى الله عليه وسلم، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيق تزوجته. البنت اتقدم لها فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له من الأول أنا عايز أعرف حق ربنا وعايز أعرف هو ده حقوقه إيه علي عشان أمهد نفسي من الفترة دي عشان الأخوات اللي في مرحلة الخطوبة واللي في مرحلة العقد يسمعوا الكلام ده كويس. قالت له من الأول قل لي إيه حق زوجي علي. قال صلى الله عليه وسلم, وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وأنا عايز الرجالة تحفظ الأحاديث بأسندها والله العظيم هتحتاجوها يعني روى البزار والحاكم احفظ يا ابني. قال من حقه أن لو سال من خراه لو بينزل من أنفه دم وقيح. كلام النبي والله, عشان بس النساء أنا عارف إيه ده, لا لا لا مش ممكن يعني ده كلام النبي ها. من حقه أن لو سال من خراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه. الله أكبر ولله الحمد. لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. فقالت المرأة والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت الدنيا. والله ما أنا متجوزة لو بالشكل ده ما فيهاش جواز. في لفظ عند الإمام أحمد في المسند وفي سنن النسائي قال لو كان من قدمي إلى مفرق رأسه, يعني هو من أوله لآخره قرحة تنبجس بالقيح والصديد. لو كان من قدمي إلى مفرق رأسه قرحة, راجل متجرح من أول لآخره, واحد عمل حادثة مثلا واتصاب إصابة شديدة جدا, فالقرحة بقى عنده قرح في جسمه فتنبجس بطلع قيح وصديد, ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى أم المؤمنين عائشة بتقول, أنا هقول كل حاجة بالتخريج زي ما اتفقنا, الأثر في مصنف ابن أبي شيبة. قالت عائشة يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهه. بتقول لها ده لو عنده مثلا يعني راجع ولا حاجة ومتغبر حبتين تعمل هي بحر وجهها بخدها انها تقعد تمسح الغبار اللي على جسمه. رومانسي قوي حتى المعنى ظريف. الشاهد انها عايزة تقول لا شك قد ايه حق الزوج على زوجته. عشان كده تعالوا النهاردة نتعلم ازاي نرضي ربنا وندق حلاوة الايمان ونفوز باعظم الاجر وننال الفردوس الاعلى بانك يا اختاه تطيعي زوجك وتنال الأجر العظيم ده بأنك تعرفي حقوقه وتؤديها له. أول حق طبعا وهو اللي يندرج عليه كل الكلام بس هنقولها على شكل التفصيل اللي هو حق الطاعة. حق الطاعة والبر به. يعني إيه؟ يعني تلبي له رغباته كلها طالما كانت بالمعروف. يعني هو بيأمرها بحاجة حرام يبقى ما ينفعش, بيقول لها تنمصي شيلي من حواجبك أنا مش عاجبني الشكل بالطريقة دي لا يجوز, بيأمرها بمعصية مش مهم هو عايز شكل معين عايز حاجة معينة متفرقش بقى معاه هو كذا, بيأمرها بمعصية ربنا لا ما ينفعش. ما عندوش مشاكل هو أنها تروح لكوافير بس المهم يبقى شكلها ظريف وعاملة شعرها بفورمة معينة زي ما شاف مش عارف مين ولا مين, فما فيش روحي كوافير مش مشكلة, كوافير راجل لا ما ينفعش ما عندناش الكلام ده. فلما يأمرها بمثل ذلك وتقول أنا أعمل إيه طيب ما دي طاعة الزوج, لا دي مش طاعة الزوج. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين قال لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. إنما بيقول لها هاتي كوباية شاي ماشي, إنما بيقول لها اعملي كذا تعالي كذا الأمور الأوامر اللي هي مباحات. وبرضه هو من الناحية التانية ما تكونش هي مثلا مريضة وهو أنا عايز كذا, لا يبقى انت كده بتتعنت كده, انت اذا كان ليس على المريض حرج في حق الله يبقى في حقك انت لا, يبقى بيقدر الظرف. هي عندها مشكلة معينة, هي بتمر بظروف معينة حتى الامور النفسية يلاحظها لا شك انه ما يتعنتش في اوامر ومش مراعي. مراعي برضو المرأة لما قلنا الكلام ده في درس الفات لما تبقى في وقت الاعذار الشهرية وهو مش ملاحظ المعاني دي وقاعد بيزعق ويشطط ويمطر ويعمل ويسوي, لا لا برضه لازم نعطي الحق لذي الحق. فتطيعه في المعروف، فإذا أمرها في معروف فعصته فالويل ثم الويل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد جيد وحسنه الألباني قال: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. صلاته مش مقبولة، صلاته ما بتترفعش لربنا. عبد أبقى من مواليه، أيام البال إيه العبيد وكده، ده شرد وساب سيده حتى يرجع إليه، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. المرأة الناشز التي لا تطيع زوجها، قال لها ما تخرجيش، قالت له طب أنا خارجة، على مفخلك اركبه، أنت حاسب نفسك كنت مين؟ عادي يعني، كله بيسمع الكلمتين دول. لا، دي امرأة ناشز، لا يجوز. طب أعمل إيه؟ لا، لا يجوز، حتى ولو كان عندها مبرر شرعي، أمها تعبانة، أبوها في فراش الموت وعايزة تخرج، لا يجوز أن تخرج إلا بإذن زوجها. طب ما هو كده حق الوالدين، عقوق يا شيخ كده. لا، هو اللي هيشربه، لأنه هي الولاية دلوقتي ليه، فيبقى هو اللي آثم لو منعها. فهمنا؟ طيب، برضو من جملة الطاعة أن لا يحل لامرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها. احنا قلنا ما تخرجش إلا بإذن زوجها، ما تدخلش حد في بيته إلا بإذنه. هي هتدخل واحدة صديقتها، هو مش عايز الكلام ده، هو بيشوف ان لما بتخش عليها صاحبتها دي بتفسد عليها حالها، بيرجع بعد كده تلاقيها قاعدة تقول له الحمد لله انا عايشة معاك كده، يا الناس عايشة عايشة فل، انت اللي مطهقني في عشتي، شايف الناس اللي مش عارف ايه. فبيبتدي يقول لا مش عايز فلانة، انت كده هتحرم عليا عشتي كمان، وهتحرم عليا صحباتي، وانت مش عارف ايه. لا، لا يجوز لها ان تدخل بيته الا من يحب. منها برضو النوايا زي ما قلنا، ما ينفعش تصوم إلا بإذنه، الحديث في البخاري واللفظ له، وفي مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. طب افرض هو مسافر، عشان كده النبي قال وهو شاهد، هو مسافر وهي بقى مش عارفة توصله وعايزة تصوم، ما هو هي مش هتصوم علشان خاطر لما يبقى زوجها وهو يريدها، فيبقى أينما ومتى أراد أن يأتيها وجدها حل له. فعشان كده إنما لو هو غايب خلاص راحت العلة إن هي ما تصومش ليه. طيب، الموضوع بقى اللي بيطلع في الفضائيات واللي الناس كلها بتتكلم ساعات فيه، من طاعته خدمته. قال لك إيه؟ وأنا هقول لكم الكلام عشان بس تاخدوا بالكم، عشان أنا النهاردة مديكم فيتامينات وحاجات عشان تروقوا نفسكم وتعرفوا تتكلموا كويس. بيقولوا: هل الزوجة يجب عليها أن تخدم زوجها؟ العرف هي بتقوم ببعض الحاجات الأساسية المتعرف عليها، صح؟ إن هي سواء كان من إعداد الطعام، تجهيز المسكن، تجهيز الأمور اللي بتقوم بها أي زوجة في بيتها. فطلع بقى الناس اللي قاعدة بتنكش في الكتب وقاعدة بتطلع الحاجات، فقاعدوا يقولك لا، لا يجب، يجوز براحتها، يعني لو هي عايزة تخدمه تخدمه، لو مفيش لا. احنا لسه قايلين دلوقتي لو امرها في اي شيء انها تطيعه. طيب، نقول الكلام زي ما الفقهاء قالوا الاول، وبعد كده نشوف احنا هنطلع منها ازاي. دي قالوا: لا خلاف بين الفقهاء، اجماع، ان الزوجة يجوز لها ان تخدم زوجها في البيت، جائز مشروع. حرام يعني انها تعمل الكلام ده؟ لا، محدش قال الكلام ده. طيب، سواء اكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها، هي من بيت أرستقراطي وعندها خدم وحشم، هو الراجل غلبان راحت البيت التاني، تبتدي بقى كل الأخوات حافظين: لو كان لها في بيت أبيها خادم لزمه أن يأتيها بخادم. لا، مش لزمه، يجوز أن تخدم نفسها، يجوز. أدي أول إيه كلام. طيب، لكن اختلفوا صحيح في الوجوب، يعني لو ما خدمتوش تأثم. فعندنا الشافعية والحنابلة وبعض المالكية بيقولوا لا تجب عليها، وربنا يكرمه الإمام أبو حنيفة قال لا تجب خدمة المرأة لزوجها ديانة، يعني من الدين إنها تخدمه. قالوا ليه؟ خدوا بالكم بقى من فهم الفقهاء الدقيق ده. الحديث هيجي لنا دلوقتي إن السيدة فاطمة رضي الله عنها راحت اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أثر الرحى في يدها، قاعدة بتشتغل في البيت فالراحة شققت إيديها، فسألتها خادم، وكان جيل النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، فسيدنا علي عرف فراح قال لها يعني ايه الامور يظهر متيسره فروحي كده شوفي لنا اي حاجه لحسن العمليه زي الفل يعني. فرحت فذهبت اليه فلم تجده فاتى اليها النبي صلى الله عليه وسلم. هنيجي نقول الاستشهاد ده في موضع تاني بس الشاهد منه هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على الخدمه. يعني هي بتخدم سيدنا علي ما رحلهاش بقى لها والله بصي انت ايدك اتشققت يا بنتي والوضع كده, لا لا لا والله ما يجيبش عليك خالص القصة دي, هو يجيب لي خادم هو يعني مش عارف ان انت بنت مين, لا ما حصلش مش ده النبي صلى الله عليه وسلم. انما النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك وقسم الخدمة بصوا بقى وما ألزمهاش انها تشتغل بره, انما كان معروف ان سيدنا علي بيشتغل زي شغل الرجال يعني هو اللي بيشتغل وهو اللي بينفق وهي في البيت هي اللي بتخدم. فقالوا قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي. ولهذا أبو حنيفة يرى ذلك ومذهب الأحناف أن لا يجوز للزوجة أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمته له. ما هو طلع برضو في الأيام دي قال لك تبقى هو أنا شغال عندك بتاع ادفع بتاع تدفع للصبر ايه ده. وذهب جمهور الملكية وأبو ثور وغيرهم إلى أن على الزوجة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بها. جرت العادة بأنها هي اللي بتطبخ, جرت العادة أن هي اللي بتغسل له مثلا هدومه, جرت العادة على أن هي اللي بتعمل الأمور دي. فقالوا هذا يلزمها طالما حتى أن بعض الملكية قالوا مش لازم عليها الخدمة, لكن قالوا في الأعمال الباطنة اللي هي عليها العرف اللي البيوت مفتوحة عليها يلزمها. جابوها منين دي؟ قالوا لأن في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل البيت فيقول يا عائشة أطعمينا, يا عائشة اسقينا. وفي حديث في البخاري وفي صحيح مسلم أنه كان يقول يا عائشة هلمي بالمدية, هاتي لي السكينة علشان عايز أقطع حاجة اعملي معايا كذا. فيبقى ده دليل على أن من اللي كان قايم على الأمور دي. حتى أن في حديث الإفك نفسه وهي بريرة خادمة سيدة عائشة مولاتها لما النبي سألها ما تعرفي عن عائشة يعني قالت ما رأيت عليها وما علمت عليها من سوء, ما عرفش عنها إلا أنها جارية صغيرة السن كانت تيجي على الفرن وتحط العجين فتنام صغيرة بقى فتنام وتترك العجين للداجن, تيجي الفراخ تأكل العجين وتمشي. فده دليل على أن السيدة عائشة كانت بتعمل إيه, إنها كانت تقوم بالخدمة. إذن يا شباب ليس الأمر على كلا الحالتين, اللي بيقولوا إنه لا يلزمها واللي بيقولوا يلزمها. اللي قالوا بيلزمها نصرونا والحمد لله اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. إنما اللي قالوا لا يلزمها برضو يحاجوا بأحاديث طاعة الزوج اللي احنا قلنا عليها, فلو أمرها بذلك لازمها أن تصنع. طبعا أنت من الأول خالص هتروح عامل حسابك وإيلها عشان ما تخشش معك في أي مشاكل فقهية من الأول خالص, بأمنك أنا ومزبط لك الأمور كلها تمام. انظروا بقى إلى المرأة الوفية الطيعة لزوجها أسماء بنت أبي بكر. خدوا بالكوا دي بنت مين؟ أبو بكر. أبو بكر ده كان فقير ولا غني؟ كان من وجهاء الصحابة, أتى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله وصنع. فهي المفترض يعني بنت حسب ونسب, ده بنت أبو بكر. تزوجت من الزبير بن العوام, والزبير كان راجل بيعمل بإيده. والحديث في الصحيح قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال. طب سيدنا أبو بكر بيجوزها ليه واحد كده؟ بيجوزها الزبير أحد المبشرين. فبتقول ما كانش معاه فلوس ولا مملوك لا عنده حد يخدمه ولا شيء غير ناضح, عنده البعير بتاع الساقية هو ده اللي شغال عليه وغير فرسه, وعنده فرس. فكنت أعلف فرسه وكنت أستقي الماء, تروح تجيب مية علشان خاطر تسقي ما عنده من حيوان من فرس ومن كذا. وكنت أخرز غربة, يعني أصلح الدلو اللي بتستخدمه, الجردل اللي بتستخدمه في أعمال, وأعجن له. ولم أكن أحسن الخبز, ما كنتش بعرف قوي الموضوع بتاع الخبيز. وكان يخبز جارات لي من الأنصار, وكنا نسوة صدق. وكنت أنقل النوى, تروح تاخد الحبوب والحاجة اللي هيشتغل بيها في الأرض تشيلها هي على كتفها وتروح بيها الأرض اللي بيزرع فيها, كشأن أصحاب الأرياف والحاجات دي. بتعمل كده إلى أرض الزبير التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، حتة الأرض اللي النبي ادهاله صلى الله عليه وسلم، وهي مني على ثلثي فرسخ. تمشي لها مثلا بتاع كيلو، ولا تمشي لها مسافة طويلة جدا علشان خاطر تلبي لزوجها وتقوم بخدمته. فجئت يوما والنوى على رأسي، عارفين هي شأن بالضبط أصحاب الريف يعني، شايلة المشنة فوق دماغها ورايح، والنوى على رأسي. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. لاحظوا بقى، النبي أي حاجة يشوفها ويسكت عنها تبقى سنة، ده اسمه إقرار. يدخل عليه حد يعمل حاجة والنبي يسكت يبقى إقرار، يحصل حاجة غلط لازم النبي ينهى، لو ما نهاش يبقى مش غلط، دي سنة. فدلوقتي هي عاملة الشغل ده وبتقوم بخدمة زوجها، فلو كان ده فيه مخالفة أو كان ده من ظلم المرأة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت بتعمل ايه، ايه اللي انت شايلاه ده فوق دماغك، خليه هو يروح يجيب، وانتوا اتخلقتوا عشان تبقوا عبيد ومش عارف ايه والكلام اللي انتوا بتسمعوه ده، مفيش، ما قالهاش كده. فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال اخ اخ. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو راكب ومعاه أصحابه، فبينادي عليها علشان خاطر هي تركب، تركب هي وهو يمشي. أسماء، فاستحييت أن أسير مع الرجال. يا عيني، فاستحييت أن أسير مع الرجال. اسمعوا يا أخوات، فالحياء صفة المرأة الأساس، ولا خلاقة لامرأة لا حياء لها. بتقول فذكرت الزبير وغيرته، ده النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول بس أنا عارفة زوجي غيور وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. ما تكلمش بقى، وقال لها لما يبقى الزبير يبقى يتكلم، إيه يعني اركبي فيها إيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم استحيى وتركها. قالت فجئت الزبير فقلت لقياني النبي صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ، نزل البعير علشان أركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. غيور. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك خادم يكفيني سياسة الفرس. شاهد إن المرأة الوفية الطيعة دي كانت في خدمة زوجها. إحنا دلوقتي في زمن صعب، ففي أول الحياة عادة بالذات يحتاج الرجل أن يجد الزوجة جنبه تساعده وتاخد بإيديه حتى يعني تستقر الحياة. عايز أقول همسة في أذنك يا أختاه، غالب الرجال يحبوا من المرأة إنها تجيد الأمور اللي أمه قايمة بيها، فهو مستريح ومستقر، فيحب إنها تقوم بأعمال المنزل زي ما قلنا، من طهي وترتيب ونظافة وما شابه من الأمور التي يحبها الرجل في الزوجة. بعض الناس ممكن تتغافل لكن يكون لها أثر لا شك، حتى لو هو ما بتفرقش معاه قوي، بس برضو لو انت خدت بالك من الحاجات دي وبدأت تطوري من نفسك ومن أسلوبك هيكون أكيد ليه تأثير كبير في حبه لك. احتسبي ولا تنسي، احتسبي ان كل حاجة بتعملها له لك فيها أجر، زي ما احنا قلنا ان كل نفقة انت بتنفقها لك بها أجر، فالعكس. شوفي الإمام علي رضي الله عنه، سيدنا علي بيقول عن السيدة فاطمة كانت ابنة الرسول وكانت من أكرم أهل بيته، يعني هي بنت النبي وليها معاملة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في فراش الموت أصر لها بأنها أول الناس لحوقا به وما قالش حد من أزواجه الكلام ده، والسيدة عائشة قعدت غارت شمعنا هي اللي همس في أذنها وقال لها كلمتين وكانت داخلة بتعيط خرجت مبتسمة، بنته فاطمة. فبتقول كانت بنت النبي وكانت من أكرم الناس عليه وكانت زوجته، فجرت بالرحى حتى أرثر الرحى بيديها، فكانت بتشتغل وكانت تسقي بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، بتشيل القربة نفسها على كتفها فالغاية ما بقى لها أثر في رقبتها، وقامت بالبيت وكانت بتشتغل شغل البيت حتى اغبر ثيابها لغاية ما تبقى يعني متسخة من أثر أعمال البيت، وأوقدت تحت القدر وتعمل الطهي والأمور الخاصة بها، حتى دنست ثيابها فأصابها من ذلك ضرر وكانت محتسبة. كل ده هي مش بتعمله علشان خاطر إن سيدنا علي يستاهل كده وزيادة، هي بتعمل الكلام ده كله علشان خاطر ربنا أمرها بكده، علشان هي بترضي ربنا مش بترضيه. حتى ترضى يا رب، أرضي زوجي حتى يرضى ربي. احنا قلنا دلوقتي حاجتين، قلنا الطاعة والخدمة. من حقوقه الأمر الثالث أن تظهر اهتمامك به فقدميه على سائر الناس. الحديث بس في مقال، عشان برضو حديث مشهور لكن في مقال في إسناده. الحديث رواه النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك، والهيثمي قال فيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير مسعر وبقية الرجال الصحيح، وشيخ الألباني ضعف. عشان بس الحديث مشهور فاحتجت أخرجه تخريج مفصل. أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. لو الحديث ده كان صح، بس في واحد تاني أنا قلبي برضو مكسور عليه خالص، عايز حد كده يشتغل ويلاقي لنا أي إسناد في أي حتة يمكن ربنا يكرمه ويتقوى شويتين، ادوله أي فيتامينات درخر علشان خاطر يتقوى. الحديث في الطبراني في الأوسط وضعفه العراقي. من حديث أنس أن رجلا خرج وأمر امرأته ألا تخرج من بيتها. الرجل خرج في الجهاد وقال لها ما تخرجيش من عتبة البيت، وكان أبوها في أسفل الدار. واخدين بالكم؟ لو احنا في عمارة وهي في الشقة اللي فوق وهو تحت عادي يعني هتنزل السلمتين، هو قال لها ما تخرجيش من عتبة البيت. حلو. وكانت في أعلاها فمرض أبوها. الراجل في الجهاد تعمل ايه؟ راحت أرسلت واحدة من اللي بيترددوا عليها على النبي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي ولينا. فذكرت له ذلك، قالت له دلوقتي والدي عيان وزوجي قال لي ما تخرجيش من عتبة البيت. قال أطيعي زوجك. فاشتد المرض بأبيها فمات أبوها، فأرسلت إلى النبي، ما خدتش بعضها ونزلت وقالت ده عادي يعني ده الراجل مات. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول مات والدي وزوجي قال لا تخرجي. قال النبي أطيعي زوجك. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجه. مش بقول لكم حديث زي الفل، ما ينفعش ده يطلع أي حاجة صح؟ الرجال النهاردة الله أكبر والله الحمد. فأول شيء قدميه على سائر الناس. حاجة تانية من اهتمامك به، الراجل يحب زي ما المرأة تحب إن هي يقول لها أنت ما شاء الله عليك وإيه الجمال ده، ويبتدي يثني عليها وعلى جمالها، برضو الراجل هي تحسسه برجلته فتهتم به. شوفوا الكلام بقى اللي في السنة، كان أمهات المؤمنين كيف يهتممن بشكل النبي، مظهر النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحديث في البخاري، تقول أمنا عائشة طيبت رسول الله، أنا اللي كنت بحط العطر للنبي صلى الله عليه وسلم، طيبت رسول الله بيدي هاتين، تحطها في إيديها الاثنين وتحط الطيب على جسم النبي صلى الله عليه وسلم، حين أحرم ولحله حين أحل، قبل ما يلبس ملابس الإحرام فهو تطيب وبعد كده أحرم، خلاص كده ما فيش مشاكل، حتى لو في أثر للطيب ما يبقاش في مشكلة، إنما الحرام إن أنا بعد ما أكون أحرمت ولبيت يبقى إن أنا أضع طيب. وقالت وحين حله، ولما انتهى عادة بقى المناسك والواحد ما كانش لسه حاطط أي حاجة، فراحت هي أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أحل راحت حطاله بإيديها الطيب على جسمه صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف، ثم بسطت يدها تقول بإيدي الاثنين دول عملت كده للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيحين برضو أمنا عائشة، وأنتم تعلمون من عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يصغي إلي رأسه. تعرفين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، فكان النبي يجي بجانب البيت فيطلع رأسه كده وتأتي بمشط وترجله، تسرح له شعره، تسرح له شعره وتحط له الطيب. هو ده نظام الترويق، إنما أنتوا الله مستعان. فأظهر اهتمامك به. الأمر الرابع اشكريه ولا تكفري العشير. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده رخر محتاج يتحفظ بتخريجه، روى النسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى، دي أسيا قوي، ربنا لا ينظر لك ده وعيد بأن الرحمة تترفع عنك. لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها. يبقى عمل لها وسولها وأغدق عليها ثم تكفر العشير وتقول ده هو وهو وهو. لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهي ما تقدرش تستغني عنه، ستكابر وتأخذها العزة بالإثم فيلعنها الله عز وجل. لا ينظر الله لها. فكوني قنوعة واشكري زوجك على ما يصنع لك. قدر ان هو يعمل كذا وكذا كتر خيره، وعليك انك تشكريه. اما ان تكفر العشير فهذا من اشد اسباب دخول النساء النار. النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين لما اخبر عن رؤيته للنار قال ورأيت النار فرأيت اكثر اهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ ايه ده، هما بيكفروا بربنا واحنا مش واخدين بالنا ولا ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. لو احسنت الى احداهن الدهر كله طول عمرك، داخل بهدايا وتجيب في حاجات وتعمل في شغل، برضو الدباديب، لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ولا عملت لي حاجة، طول عمرك فقري وطول عمرك نكدي. هو ده جاب ايه يعني؟ يا ما جاب الغراب لامه، يعني عمل ايه اللي. الامر الخامس الرضا بالزوج، من حقه ان ترضي به. يعني اولا ما تقولنا ما تقارنش زي ما هو برضو ما يقارنش. فاكرين لما قلنا برضو النقطة دي هناك، قلنا يعتبرها المرأة الاولى والاخيرة في حياته، او هي المرأة طالما هي الان زوجته لا يلتفت بقى، ما يقولش والله انا كنت خدت فلانة اللي كانت احسن في كذا وهي كمان. ما تبتديش تعمل مقارنات، احنا قلنا كامل الاوصاف غير موجود، فلا تتطلب العدم وغض الطرف عن سلبياته. لان الانسان مننا الاصل فيه النقصان، ممكن يطلع بخيل بعض الشيء، ممكن يطلع عصبي بحدود، ممكن يطلع بيضيع وقته، ممكن يطلع بيتكلم كتير، ممكن اي حاجة. الحاجات دي كلها سلبيات، وعنده برضو ايجابيات، وحنون ودود وكريم في بعض الامور، ووقف معايا وقفات ما انسهلوش وعمل كذا وعمل كذا. افتكر ايجابياته فده يرضي قلبك. ارضي بما قسمه الله لك طالما الامر ده لا يدخل في نطاق الدين. يعني مش هتبقى السلبيات انه تارك للصلاة، مش هتبقى السلبيات انه هو شتام لعان سباب المؤمن فسوق. فما يبقاش الامور انه بيفعل كبائر، بيشرب مخدرات وبيعمل مش عارفه ايه، او واحد قاعد بينتهك حرمات وجايب تلفزيون وقاعد يتفرج طول الليل على افلام مش عارفه عامله ازاي. مش هتقول اصله طاعه زوجي، لا، دي الامور اللي احنا بنتكلم فيها، مش دي اللي تغضي عنها الطرف. انا بتكلم على بعض السلبيات التي لا يخلو طبع الناس منها، فاهمين؟ انما هذه الامور بالحكمه وبالموعظه الحسنه وبالدعاء والتضرع ان ربنا سبحانه وتعالى يجعله إنسان دين على دين والتزام، علشان خاطر تبقوا أنتوا الاثنين فعلا على طريق الجنة، ما يبقاش جواز كده والسلام. خامس حاجة كانت ارضي بما قسمه الله لك. سادس حاجة لا تفتحي عليه أبواب الدنيا. النهاردة في زماننا ده هو عايز يتجوز ويعف نفسه فيخلص من فتنة الحريم والنساء يخش في فتنة المال، ما هو عايز متطلبات. والبيوت النهاردة اللي كانت بتتفتح برقم بقت اضرب في اتنين واضرب في كذا، الامور بقت زايدة عن الحد، فبالتالي اكيد في مشاكل داخل البيوت. فما تجيش انت سبب وتدي بقى طلبات وحاجات لا تفتحي عليه ابواب الدنيا. ما تبقيش عابدة للدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. خدي بالك من الحتة الجاية بقى، مين هو عابد الدينار؟ أصل برضو الناس اللي احنا مفهومنا للالتزام للأسف الشديد عليه 100 علامة استفهام. يعني ايه الالتزام؟ بتصلي زي ما قلنا ساعة الاختيار، وهو عارف طريق الجامع وبيعمل كذا وما بيعملش كذا، ما بيشربش السجاير ومش عارف ما بيعملش ايه، وبيمسك له مصحف ويسوي كذا، ده بقى كذا ملتزم. يا جماعة في امور تهدم الالتزام كله، منها مفهوم الدنيا. هو عابد للدنيا وهي عابدة للدنيا، بتصلي وبتصوم وبتعمل وتسوي، لكن في الدرهم والدينار ما تعرفش ابوها. فبالتالي ايه الضابط؟ قالوا النبي عايزة تعرفي وعايز تعرف انت عابد للدنيا ولا لا، إن أعطي رضي. طالما معاكي فلوس وبيديكي يبقى جوزي ده أفضل خلق الله في الأرض، وإن لم يعطى لم يرضى. ما خدتش تبتدي بقى نشتغل ويبقى ده وده وده وده وتطلع فيه. وكذلك هو في حاله مع ربنا، ربنا بعت لك فلوس وبعت لك الرزق، اللهم لك الحمد يا رب. ما بعتش طيب خلاص بقى، يعني هي المعاملة كده؟ ما ينفعش. هو ده عبد الدنيا، ده عبد هواه. فلا تفتحي عليه الدنيا. ممكن زوجك النهاردة يبقى يتحول من غنى لفقر، من صحة لمرض فرضي، واصبري على ما قدره الله لك. شوفي فاطمة برضو كيف كانت تصنع. سيدنا علي تقدم لها وعندها 18 سنة، وسيدنا علي كان عنده 22 سنة. سيدنا علي كان فقير جدا، ليس عنده ما يتزوج به، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي به زوجا لابنته لما عليه من دين. فسيدنا علي بيقول: تزوجت فاطمة وما لي ولها غير جلد كبش. أدي السرير، جلد كبش، فروة خروف، تنام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها. وكل واحد مننا بيخدم نفسه. أرسل النبي علشان يعني يساعدهم شوية مع فاطمة عند زواجها، بيساعدها علشان تقضي أمور الزواج، راح جايب لها خملة ووسادة حشوها ليف، أدي المخدة وأدي اللحاف اللي هم هيتغطوا بيه، جايبين لها إيه؟ ليف، المخدة الحشو بتاعها كده، وسقاء وجرتين وكوبايتين وأبريق علشان خاطر يشربوا منهم. فكان ذلك هدية زواجها من أبيها. هذا جهاز بنت أشرف المرسلين. الحديث أهو، لما جت بعد كده وشكت ما تلقى من أثر الراحة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإلى علي. شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم راح جاي، هما الاثنين احنا قايلين ما عندهمش حاجة غير يا دوبك هو السرير اللي هو فروة الخروف دي اللي هما بيناموا عليه بس، وجايب لها بعت لها حاجة كده ملاية ولا حاجة بيضغطوا بيها، فما فيش مكان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، احنا كده نايمين على السرير ده، فذهبت لأقوم فقال: على مكانكم، خليكم زي ما انت. فقعد بيننا، قعد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الاثنين، حتى وجدت برد قدميه على صدري. يعني هما الاثنين واخدين بالكم نايمين كده، راح النبي من الناحية التانية راح قاعد لغاية ما رجليه جت في صدر السيدة فاطمة، قاعد هو بالعكس، هو لما جه قعد هما قاعدين مدين وش. فقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ أقول لكم على حاجة أحسن من الخادم اللي أنت عايزاه ويخلص الموضوع بالنسبة لك. إذا أخذتما مضاجعكما تكبراني 34 وتسبحاني 33 وتحمداني 33 فهو خير لكما من خادم. الحديث ذكر في الصحيحين، في رواية إن سيدنا علي قال: فما تركتهما. قالوا: ولا ليلة صفين، ولا الليلة اللي كانت فيها حرب صفين اللي كان فيها الفتنة و قال: ولا ليلة صفين، ما كانش ليلة تعدي عليا من غير ما أعمل الكلام ده. 33 سبحان الله، و33 الحمد لله، و34 الله أكبر. الأمر السابع، أن تحافظ على ماله. هو مديها فلوس وقضي بيها الشهر ده، معناش غير دول، ما تجيش انت بقى في اول الشهر وتروحي مفرتكاهم وتقولي اعمل لك ايه، الحاجه كلها غلت وبتاع، وانا بقى اشد في شعري طول الشهر واستلف واقترض وكذا. لا، حافظي له على ماله وقدري هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث في الصحيحين: خير نساء ركبنا الابل نساء قريش، احناه على ولد في صغره، حنين على الولد الصغير، وارعاه على زوج في ذات يده، وفلوسه محافظة عليها. عشان كده عارفين الحديث، حديث النسائي صححه الألباني، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. تمام كده، يبقى تحافظ على ماله. الأمر الثامن، تتزين له. خذي بالك بقى، احنا قلنا الحديث هقوله المرة دي، قلنا قبل كده بس هقوله بنصه علشان خاطر شوفي الكلام. حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية، حديث في شعب الإيمان للبيهقي، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرج هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأي، يعني أنا جيالك نيابة عن كل النساء ورأيي هم من رأيهم إيه؟ إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات، مسجونين في بيوت الرجال، مقصورات قواعد بيوتكم ومفضى شهواتكم وحاملات أولادكم. تمام؟ إحنا بنعمل لكم ده كله، احنا مقصورين في البيت واحنا اللي بنقوم بقضاء وطر الرجال، ونفس الامر احنا اللي بنقوم بحمل ولادة واواوا من اعباء النساء المعروف. وانكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وافضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وان الرجل منكم اذا خرج حاجا او معتمرا او مرابطا حفظنا لكم اموالكم وغزلنا لكم اثوابكم وربينا لكم اولادكم، فما نشارككم في الاجر يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الاخر خالص يبقى برضو افضل الاعمال الجهاد في سبيل الله وانتم اللي تاخدوها، وافضل الاعمال شهود الجنائز وحضور الجماعات والجمعه واحنا ملناش في القصه دي. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ عمركم سمعت واحدة بتتكلم في الدين حلو زي فلانة دي؟ الصحابة قالوا: يا رسول الله ما ظننا أن المرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. فأدبرت المرأة وهي تهلل لا إله إلا الله وتكبر الله أكبر استبشارا. يبقى النساء لما تتعلم فن الزينة، فن تحتاج المرأة أن تتعلمه لكي تتزين لزوجها وتتفنن في أن تكون أجمل النساء في عينه. سيدة عائشة كانت تخبر أن من أفضل ما تصنع النساء لزوجها أن تتزين له، وتقول تتزين له بالحناء أو ما شبه الآن من أدوات التجميل وغيرها، وإنها دائما تكون نظرة الوجه، يعني دائما يرى منها كل شيء حسن، إذا وقع نظره عليها سرته، مش بقى يعني هي طهقانة منه حبتين توري له الوش التاني، ما ينفعش، لانك انت متعبده لله سبحانه وتعالى، وقفتك قدام المرايه. فاكرين لما حطينا الشعار ان حسن تبعه للمراه يتلزق على المرايه علشان خاطر تحتسبي عند الله الاجر. فيبقى تتفنن المراه في التجمل لزوجها، تلبس له افضل ملبس في حدود طاقته، ما تجيش يديها فلوس علشان خاطر تعمل كذا تروح نازله شاريه بيهم، مش انت اللي عايز اهو ان حسن تبعه للمراه لزوجها، لا يعني بالمعروف الامر يبقى كذلك، خلاص ما فيش نجيب لك اي حاجه بقى، ما هو التاني غالي اعمل لك ايه هو كده، لا طبعا. المراه الصالحه تعرف كيف تتجمل لزوجها بما يرضي. الحق التاسع انها تحسن استقباله وتحسن توديعه. انت اول واحد يشوفه اول ما يدخل البيت، انت اللي تفتحي له مش الاولاد، لما يبقى الزوجه واولاد وكذا او اي حد، لو امرأة عندها في بيتها خدم ولا كذا انت اللي تفتحينه، واول ما يقع عينه يقع على ما يستبشر به. ممكن الواحد يبقى راجع من شغله ولا راجع من مشواره وهو طهقان من حاجات ولا حاجة، فيجد الوجه الحسن الجميل اللي بيستقبله بالبسمة الطيبة وتبسمك في وجه اخيك صدقة، مش مهم صدقي عليه حتى، يعني ابتسامة جميلة ويبقى حسن استقباله. وبرضه انت اخر من يرى من البيت وهو نازل، تودعه بالكلام الطيب وتحسن توديعه، وبرضه تكون متجملة له في الحالتين، حالة الاستقبال وحالة التوديع. ويتأكد ذلك اذا كان آت من سفر، راجع من سفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا تطرق النساء ليلا، ما يخشش عليها بالليل، ليه؟ علشان خاطر تتجهز له. طبعا في زماننا دلوقتي الامر بقى في وجود وسائل الاتصال وبتاع, فهو بيتصل عليها انا خلاص اهو نص ساعه وانا جاي, انا كنت في المطار ولا انا جاي من المينا ولا انا جاي من السفريه الفلانيه قدامي نص ساعه وابقى عندك, فتتجهز له وتلبس له افضل حاجه و لانه اذا كان ات من سفر يلزمها مثل ذلك. الحق العاشر حسن الانصات. زي ما قلنا برضو ان ايه اسمع لها برضو تسمعي له, الراجل عايز يفضفض اذا كانش هيفضفض لمراته اللي هي بالنسبه له الحضن الدافئ والسكن وعنده هم وهي تحنو عليه زي حنو خديجه كده, وهي تشوف النبي بيرتعش فتضعه في حضنها وتبتدي لا لا والله لن يخزيك الله ابدا, ده انت وانت وانت وانت, تسمعوا الكلام اللي يسلك صدر اي راجل في الدنيا. فهي نفس الحكايه تنصت له عايز يتكلم, مش بقى دوشه انا شايله همك انت كمان انا ناقصك, ما احنا طول النهار قاعدين بنرغي مع الاخوات في التليفونات وانت كمان هترغي معايا, لا. فيبقى الانصات وليس مجرد الاستماع, وهي بتنصت له تاخد بقى اداب الحوار, لا تقاطعيه وانتظري حتى ينتهي زوجك من الحديث, خليه يقول اللي جواه خليه يفضفض, ما تديش احكام وانت بتسمعي, تبتدي بتقولي له بس 1 2 3 4, لا تصدري احكام وقت الانصات للطرف الاخر, كوني مسؤوله عن عبارتك. يعني هو بيتكلم لما تيجي تعبري عن رايك عبري عن رايك انت, ما تلزمهوش بحاجه, استخدمي الاسلوب الجميل زي والله انا حاسه انا اتمنى انا يا ريت الاسلوب ده, انما اسلوب الاوامر الراجل بيجرح في رجولته ان هو ما انت كده, مين قال لك تعمل كذا, انت غلطان من اولك لاخرك, كنت لازم تعمل كذا وكذا وكذا, طول عمرك هتمشي بدماغك وطول عمرك هتودينا في داهيه, بس لا مش كده, ممكن تقولي نفس العبارات بس باسلوب كويس, والله اتمنى ان انت كنت تبقى كويس, ممكن يعني تبقى تحسن. لا طبعا تشجعه وتظهر السعاده عند كلامه وتحسه, حتى لو هي بالعكس تبقى فايقاله, تجرحه قوي وهو راجع زي ما بيجرحها برضه ان هو رجع وراح مغير وداخل نايم ولا بص ولا عمل ولا سوى, والعكس بقى هو راجع عشان يكلمها وهي حطت المخدة على دماغها وسابته اللي يقول يقول, لا لازم تشعر زي ما قلنا بالاهتمام. في حاجة بقى مهمة, ده الحق 11, اوعي تنسي انك انثى انك امرأة, يعني ما تتدخليش في الامور بتاعت الرجالة, كل واحدة زي هو برضو ملوش انه يتدخل في بعض الامور الخاصة بالنساء, ما يبقاش عامل زي النساء كده او ايه عايز يحشر نفسه وبتقول لك ايه وانتوا بتقولوا ايه بقى مع بعض وتسوي ايه, انت مالك انت بالامور النساء, احنا هتعمل عقلك بعقل النساء وانت بقالك ساعه ونص بترغوا بتتكلموا عن ايه, ده شان النساء اللي عايزين يقعدوا يرسوا ويفهموا ويعملوا, انت راجل يبقى الامر عندك مختلف. فزي ما كان كده هي برضو لا تتدخل في الامور اللي يختص بها الرجال, مثلا ما تقوهوش على الرد على اهله, تقعد تسخن فيه شوف بيعملوا فيك ازاي, بيفضلوا اخواتك عليك وبيعملوا مش عارفه ايه ودول كذا ودول كذا ودول كذا, ما تتدخليش انت في الامور دي عشان انت اللي هتاخد الاثم, لو عق بوالديه او قطع رحمه هتكون انت الاثمه. شوفوا رمله بنت الزبير, احنا النهارده عائله سيدنا ابو بكر والزبير وهؤلاء الصحب الكرام اللي انا معهم وقفات, رمله بنت الزبير زوجها كان يدعى خالد بن يزيد بن معاويه, فحصل انه وقع فخوها عبد الله بن الزبير واقبل يصفه بالبخل, بيتكلم على مين؟ على اخوها, قال لا اخوك ده بخيل ده كذا ده كذا, وكانت زوجته رمله جالسه فاطرقت ولم تتكلم بكلمه, فقال لا خالد ما لك لا تتكلمين, عاجبك يعني بخل اخوك ده عاجبك كذا, اترضي بما قلته ام تنزها عن جوابي, يعني مش قادره تتكلمي يعني عامله حساب لاخوك ولا انت راضيه باللي انا بقوله. بصوا بقى المرأة وقع دلوقتي ما بين جوزها واخوها, قالت لا هذا ولا ذاك, ولكن المرأة لم تخلق للدخول بين الرجال, إنما نحن رياحين للشم والضم, فما لنا وللدخول بينكم. حلو الكلام ده صح كده, هو ده أول حاجة, إحنا مش كده, إحنا ملناش إحنا إن إحنا ندخل ما بين الرجالة ولا إن إحنا نحكم بينكم, ده واحد, إحنا الفاكهة الجميلة, إنما خلقنا لنكون رياحين للشم والضم, احفظ يا ابني, فما لنا وللدخول بينكم. فأعجبه قولها وقبلها بين عينيها, قال لها جزاك الله خير أحسنتي, هي دي المرأة الصالحة. لا تقف هنا ولا تقف هنا عشان تقول لا والله زوجي وبتاع، ده صحيح طول عمري عارفة بخيل ده كان كده. ولما تروح لأخوها تقول له شوف ده بيعمل فيك عمايل، والله الله ربنا يعيني عليه بقى هعمل ايه، اهي جوازة والسلام. لا يجوز. لا تنسي أنك أنثى. الأمر الاثناشر، اوعي تفشيله سر. في حاجة احنا لسه قايلين دلوقتي ان هو هيفضفض لها، فبعض الناس يقول لك طب يفضفض لها ليه ما يكلمهاش اصلا، احنا لسه قايلين ده سكن. شوفوا الدليل من كلام ربنا، واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا. النبي بيتكلم اهو وبيفضفض اهو وبيقول لها كلام وبيقول لها خدي بالك سر، احفظوا عني بقى ده كلام العلماء، قالوا لا تأمنن على امرأة من سر. اوعى تأمن ان امرأة تكتم سر ولو قالوا نزلت من السماء. لو قالت لك انا ملك منزل من السماء ما تأمنهاش على سر، بالذات ليه مش عشان خلطة التجريح معاذ الله، انما عشان المرأة عاطفية. فلما واحدة تقعد تقول لا بالله عليك والله العظيم لازم اعرف اصلح الموضوع مش عارفة ايه وي وي وي وي، تقول لها والله ابدا ما كانش في اي حاجة بس حصل كذا كذا كذا كذا يعني. فكل الدنيا اتعملت. هو كده المرأة عاطفية، فسهل قوي انها تفضفض وتقول وتبوح بما بداخلها. فعشان كده ممكن يسر اليها باشياء، بس طبعا مش هيسر اليها بالامور العظام، لكن ممكن فضفضت رجال، رجل بيكلمها عن حال فبيقول لها عن حاجة. واذ اصر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به، نبأت على طول على انه اصره، ودي امهات المؤمنين، واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. شوفوا بقى القرآن لما جه يتعامل مع القصة، القصة أنا مش عايز أخد إزاي وإيه قصة العسل وما جرى ما بين حفصة وعائشة القصة، لكن بس أنا عايز أقول النبي أصر إليها بحاجة وهي بعد كده أظهرته، فنزل القرآن. بص بقى التعنيف الشديد والكلام، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أنت لو فشيتي سر من أسرار النبي يبقى أنت بقيت أهل للطلاق بالسلامة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدلها أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، عشان تبقى المرأة محافظة على لسانها لا تفشي له سرا بحال، لأن دي حاجة بقى توجع أي راجل. فين الأمان؟ إذا ما كانش عندي أمان مع مراتي، إذا كان الواحد بيفضفض بيبص همه نفسته مصدور يطلع اللي جواه، وبعد كده يلاقي انها بعد كده راح يحكي لاهلها وراح يحكي مش عارفه لمين والكلام وصل لهنا وعمل هنا وعمل له مشاكل، يبقى هذه امراه لا يصح بحال ان تكون زوجه صالحه. يبقى لابد ان تقوم لانها تفشي سر زوجها. خدي بالك بقى، عايز اقول لك حاجه برضه، ودي الوصيه ال 13، نصائح عند الخلاف. من حق زوجك عليكي انك لما يحصل بينك وبينه خلاف، واحد ما تتكلميش عند غضبه وانما اصمتي حتى ينتهي من كلامه. احنا لسه بنقول الدرس كله على حديث التي اذا ظلمت او اساء اليها قاعد بيقول كلام ينرفز، لا تغضب لا تغضب، غير مكانك، خدي بعضك وخش في اي مكان، ما ترديش الكلمه في كلمه، لان دلوقتي هو والله مش بيتكلم يا شيخ، هو اللي بيتكلم. لا ازاي؟ قال الله ولما سكت عن موسى الغضب، اللي بيتكلم الغضب، فبالتالي الغضب لما سكت سيدنا موسى بدأ يقول حاجة تانية، وهو برضه وهو بيتكلم انت انت انت انت ده وقت غضب، ما تشيليش منه وما تحسبيش، ما تقوليش بقى ده بيطلع هو هو شايل مني طول عمره وانا عارفاه، ولا العكس. يبقى واحد، لا تتكلمي عند غضبه الشديد. اتنين، لا تبرري فعلك. يعني هو دخل قال لك انا مش قلتلك انا جاي تعبان ومحتاج اخد لقمه وانام، انت لسه ما عملتيش يعني قاعديني ساعتين ووضعي وحالي وكذا وكذا، ما ينفعش ما يصحش ان الامر كذلك. انت دلوقتي انا ورايا شغل دلوقتي وكده انا خلاص هنزل اكل اي حد، ما تقعديش بقى ساعتها تقولي له اصلي واصلي مش عارف ايه وايه، تقول معلش والله ابدا وحاضر على طول وباذن الله، لسه غضبان وبتاع، تقول له المره دي بس لله لله ما تزعلش، وان شاء الله عمرها ما هتتكرر تاني. انت عندك مبرر، ما تديش المبرر دلوقتي اللي هو مش هيسمعهولك، هيقولك مبرر ايه؟ ما انا بقالي ساعه ما كلمتنيش ليه؟ ما قلتليش مش عارفه ايه؟ بالذات في لحظه الغضب هو مش هيسمع. عارفه بعد كده في وقت الوئام يقول لك يا ستي النهارده ما فيش مشاكل، نتصل نجيب اي اكل من بره ولا ننزل نتغدى بره، ما بقاش فيها مشكله. لكن غضبان لا تبرري فعلك امامه، وانتظري حتى يفرغ شحنه الغضب ثم بعد ذلك كلميه. انت ليكي حق عنده، ما تاخدوش في وقت الغضب، اصبري عليه لغايه ما يبقى استقر وابتدي راجعيه في الكلام ده. طب انت الغلطانه ومش قادره دلوقتي بتكبري، لا احنا قلنا لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. يعني ايه امراه تكبر عن زوجها؟ انتوا الاثنين حاجه واحده يا شباب، يعني انتوا الاثنين انت وهو حاجه واحده. انا دايما لما يحصل بيني وبين اهلي اي شيء من كلام او لا، انا ببص في المرايه، يعني وانا بكلمك انا ببص في المرايه كاني بالظبط انا اعني في نفسي. يعني لو قلت لك ما يصحش كذا وما يعملش كذا ما تزعليش، انت جزء مني، انت حته مني، انا وانت شيء واحد، ما ينفعش يبقى بيننا وبين بعض انت وانا، ما يحصلش الكلام ده خالص. فهي من الاول خالص تقول لها الكلمتين دول قبل ما يحصل بينكم حاجه، بحيث لما يحصل تقول لها انا مش قايل لك احنا شيء واحد. فلو انا زعلان ساعات الواحد يبقى طهقان من نفسه مش قادر حتى يعني يتعامل مع نفسه هو، صح؟ حاله ضيق شديد ممكن تحصل له كده، فتقدري الموقف وتعرفي ان كل واحد بيجي له لحظات بيبقى فيها نرفز حبتين، بيبقى عصبي شويه، في ناس طبعهم كده ضغوط الدنيا وضغوط الحياه، كل ده لازم يقدر. فاعتذري عن خطأك وعيديه ألا يتكلم. برضو من الحاجات ما تعليش صوتك عليه، دي بقى مشكلة كبيرة قوي، لما بتتكلم تبتدي صوتها يعلى عليه، وده برضو يجرح الراجل. يعني ايه يعني ان انت ترفعي صوتك وتتكلمي باسلوب لا يليق؟ انت امرأة لسه بتقول ايه انما نحن رايحين، دي مش رايحين بقى خالص، يعني كل شوية تبعت له دبشتين ثلاثة في الدماغ يعني، والناس سامعين وايه ده، ما ينفعش ما ينفعش يبقى الحوار يبقى بالطريقه دي، ما ترفعيش صوتك. في بقى اخوات كتير قوي الاخوه بيقولوا لي كل ما اكلمها تقول له طبعي كده اعمل ايه، طيب انا صوتي عالي. لا خالص ولا يهمك، خليك هو ده الفوليوم، طيب خلاص كويس ظبطي الفوليوم كده على المقدار ده، هبقى انا اعمل يعني هندسه صوتيه للاحبال الصوتيه جوه يعني. لا طبعا المفترض المراه دايما تعرف حيائها ويعرف بخفض صوتها، صوتها ما يعلاش، ما تعرفش تتعود مره واثنين وثلاثه انه صوتها ما يعلاش على زوجها، وما ينفعش حتى بالذات في اوقات الخلاف هو بيحتد وانت بتحتدي، ليس هذا من خصال اهل الالتزام. اوعي ساعه مشكله تقطعيه مقاطعه طويله، ممكن نبقى ساعتين ثلاثه يعني متضايقين دلوقتي من بعض شويه، لسه بنقول التي اذا ظلمت هقعد اقولها طول النهار والليل احفظ يا ابني لا ارى غمضا حتى طرد، لا اكتحل بنوم حتى طرد. ممكن في النرفزة نبقى مش قادرين نتكلم دلوقتي، لكن تقعدي بينك وبين نفسك تقولي أنا مش بطيع زوجي لزوجي، أنا بطيع زوجي لربي عشان ربي يرضى عني، أنا ما بتش وربنا ساخط عليا في السماء، أنا هعمل الكلام ده ابتغاء وجه الله، أنا عارفة أن دي فوق مجاهدة نفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ربنا هيعظم أجري، ولو هو غلطان ربنا هيقتصلي. أو بلاش بقى الأسلوب حتى القصاص والكلام ده، اعفو يعفى عنك، يبقى بيننا وبين بعض كلام طيب. اوعي بقطع الاتصال بينكم لما يحصل اي خلاف، وما تصدريش المشاكل للخارج، لو دخل طرف اخر والله لو يعني اشد الناس حبا لك في الظاهر، ياما ياما المشاكل بتيجي وتلاقي ايه اللي حصل، الاخت راحت حكت لصديقتها الانتيم حبيبه قلبها وقالت لها حصل كذا وكذا وكذا، ليه يا حبيبتي هو انت حاسبه ان احنا بقينا كذا كذا كذا، انت حاسبه لان انك لو اتطلقتي ان ده هيبقى مشكله، والله بالنص كده حصلت مشكله. وفي الاخر خالص لما تبيننا الاخ يقول لي انا اتكلمت في التليفون وبدات اتكلم معاها ما كانش فيه اي مشكله، بعد شويه حسيت ان صوتها معمول، اكلمها بعد شويه عشان يعني اصالحها واتكلم معاها، ويتنج 45 دقيقه مفيش خالص كلام، بعديها اتطلق. قعدوا يشوفوا شمال ومين، مين اللي كانت بتتكلم؟ صاحبتها، صاحبتها ايه مطلقه. فلما جت كلمتها قالت لها حاسبه نفسك ان الطلاق ده هيبقى مشكله؟ لا يا حبيبتي، عذاب يوم ولا اتنين ولا شهر ولا عذاب الدهر، كل سنه وانتم طيبين. وبعد كده تعيط وتقول يا ريت انا كذا كذا. واحده اتصلت بيا الاسبوع ده، انا امبارح اتطلقت، لا حول ولا قوه الا بالله، انا اللي غلطانه. طب ما انت طلقتي ليه؟ طيب طالما انا اللي غلطانه وانا اللي عملت وانا عايز اقول له بس انا مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. اول ما الموضوع ينتهي والدنيا تتعمل بتقعد بينها وبين نفسها تحس انها خسرت كل حاجه. وناس تتصل عليا وتقول لي والله، امراه تقول لي كده، يا ريت بس اشم تراب رجلي، والله باللفظ، لانها بعد كده عرفت يعني ايه. ما احنا قلنا لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، احنا ما نقولش استعباد، انتوا عارفين احنا قايلين الاول قلنا حق الزوج قبل ما نقول حق الزوج، قاصد ان اقول الكلام ده عشان خاطر الاخوات يفهموا الكلام كويس، ان احنا بنقول الكلام ده بنتكلم عن حقوق شرعيه مش حقوق المجتمع الذكوري زي ما بيقولوا، المجتمع الرجاله اللي مش عارف ايه. عليكي انك تختاري الوقت المناسب. ده الحق 14، اختيار الوقت المناسب لطلب احتياجاتك. شوفوا قصة أم سليم لما مات ابن لأبي طلحة، قصة مشهورة، مات له، المرأة حزينة، ده ابنها هو بيحبه موت. قبل ما يجي قالت لأهل البيت ما حدش يفتح بقه ويقول لأبو طلحة أي حاجة، أنا اللي أقوله. فجاء، فأول ما دخل جابت له العشاء أهو، عشان برضو كل اللي احنا عادين بنقوله، يعني دخلت بخدمته وكانت كذا، أدي نساء الصحابة. فأكل وشرب ثم تصنعت له، يعني قامت لبست أحسن لبس وقعدت له بأفخر زينتها، فتصنعت له أحسن ما كانت تصنع مثل ذلك، فقام فوقع بها فجمعها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها ما يريد الرجل من زوجته، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ لو أنا استلفت أو كنت واخدة استعارة، استعارت من الناس حاجة، كم كرسي في فرح ولا مش عارف إيه، فبعد كده أهل الحاجة جم قالوا عايزين حاجتنا، ما ندهولهمش، نقولهم خلاص ده ملك يد؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. ده أنهي قلب ده؟ قلب إيه يعني قدمت له العشاء ومتزينت له؟ قلب الأم ده اللي قاعد ابنها مات، بس عشان زوجها عارفة أنه بيحب ابنها جدا، وفي نص الحديث أنه أول ما دخل سأل عنه، قالت هو أسكن ما يكون، ساكن خالص، مرتاح قوي دلوقتي، فما حطش في دماغه، فأكل وشرب وقضى الليلة معها. كل ده وهي بتصابر علشان خاطر لا تفاجئه بالحدث. يا قال تركتني حتى فعلت وفعلت، بقى سايباني أكل وأشرب وأعمل ودني ميت. فأخبرته وأحسنت له في اللفظ، هو ثاير ومتضايق، فقال لأشكونك إلى رسول الله. لما يأذن الفجر أنا أروح للنبي أقول له تعمل فيا كده وما تقولش إن ابني مات؟ قال فلما أصبح جي قال له شفت حصل كذا كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ أنت دخلت بزوجتك بالليل، جامعتها ليلا؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما، فكان لها سبع بنين كلهم حفظوا القرآن. هو ده، شوف قالت له الكلام امتى واحسنت ليه، قلبها هي مش مهم، بس زوجها ما يجيلوش الحدث كده، تهيأ له الامور لغاية ما يصل الى قلبه. عشان كده المعاني دي غايبة يا جماعة عنا، عشان كده قلنا احنا محتاجين نلتزم بجد. اخر حاجة احترام اهله، ان تحترمي اهله. اول شيء حماتك بقت امك من اللحظة دي، ما تقعديش بقى تقولي له المرأة الكبيرة الطاعنة في السن اللي باين خرفت وبدأت تقول وتعمل وتسوي، وامك بتقول وامك بتسوي وقاعدة تعمل، فتتلفي عليه حاله، يعني ممكن انت تفسدي عليه قلبه فيعق امه. انما انت اللي تبتدي تفكري بامه لما يدخل، اتصلت النهاردة بماما ولا لا، عملت كذا ولا نسيت، يو ده كذا، تروحي انت داخله وماسكه التليفون وايه، انت اللي ضربه له النمره وهو داخل مش واخد باله، متلاهي كلم ماما، ماما عايزاك هي على التليفون عشان تردي قلبها. في نفس الوقت انت بتسالي عنها باستمرار طول الوقت، وتكلميها زي ما بتكلمي والدتك بالظبط، وحافظي على غيرتها، هتقولك انا ربيته على كفوف الراحه وتعبت فيه من اول ولاده ورضاعه وتربيه وعملت له وسويت له، وبعد كده جيت انت لطشتيه، لازم المعنى ده هيبقى موجود، فما تحسسيهاش بالمعنى ده اصلا، بالعكس حسسيها ان حقها اعظم من حقك، وقولي لها انا عارفه ان حقك انت اعظم، وان هو لازم يبرك انت قبل ما يلبي لي انا رغبتي، اثلجي صدرها بالكلام ده. دي المراه الملتزمه بجد. انما هتعملي بينك وبينها من الاول مشكله، واسلوبها في الكلام مش عارفه عامله كده ليه، وكل شويه تديني في كلام، انا مش قادره بقى استحمل امك دي صراحه، ما تشوف يا عم نظام امك دي وتشوف لنا فيها حاجه، لا ما ينفعش، لازم يبقى الامر كذلك، بالذات امه التعامل معها كذلك. نفس الحال اهل الزوج، طبعا اخوهم لا الحموا الموت، ما فيش اختلاط، احنا قلنا لما قالوا له افرايت اخو الزوج، لو رايت عائله الزوج أخوه أو كذا، قال الحمو الموت. الأقارب دول لا، إنما إحنا بنتكلم حماكي ماشي، حماتك ماشي، أخته ماشي، أقرب النساء ماشي، تتعاملي معاهم بلين ورفق وكلام طيب، حاسه ان في مشاكل، حاسه ان في كذا، نتعامل بحدود الاسلام، يعني في صله ولو على فترات، في كلام طيب. انت بتقولي لما بعض بيقعدوا هم اصلهم مش ملتزمين واحنا مش عارفه ايه والكلام بينا بيبقى صعب وبيقعدوا يتكلموا في كذا، نروح نأدي الامور الاساسيه من غير ما يبقى في الصدور شيء. احترمي اهله، حافظي على انك تشجعيه زي ما قلنا على بر والديه واشقائه. شوفوا السيدة عائشة كيف كانت تتعامل مع فاطمة. فاطمة هنا مين؟ بنت زوجها صلى الله عليه وسلم. بتقول الحديث رواه الترمذي وقال حسن الغريب عن جميع بن عمير التيمي قال دخلت مع عمتي على عائشة فسألت أي الناس كان أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هو النبي لما قالوا له من أحب الناس إليك قال عائشة، قالوا من الرجال قال أبوها. شوفوا بقى عائشة لما تسألت هي مين أحب شخص كان لقلب النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة. بتحافظ على مشاعر فاطمة. فاطمة لما تسمع الكلام ده بعد كده والكلام ده صادر من زوجة أبيها تبقى عارفة ان هي بالعكس بتكنلها كل احترام وتقدير وتتعامل معاها افضل معاملة. وما تلاقيش في كتب السيرة ولا اي حاجة الكلام ده ان حصل مشاكل ما بين بنات النبي صلى الله عليه وسلم او ما بين عائلة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ازواجه. يحصل ما بين الضرائر الاشياء المعروفة من غيرة محمودة وغارت امكم وماشي، انما ما يحصلش مشاكل ما بين الزوجة واهل الزوج من طرف اخر، بل بالعكس المفروض انك تزوريها وتزوريهم وتتوددي اليهم. وحط في اعتبارك دايما المعاني الإيمانية العظيمة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحبين في والمتجالسين في والمتزاورين في. عايزك برضو لما تحصل مشكلة، هو عنده مشكلة مع أهله، احنا لسه بنقول ما تتدخليش في أمور، وفي نفس الوقت عايزك تتعلمي الأدب العالي ده. الحديث ده النهاردة يعني مما أثلج صدري، لأن كتير من أن الواحد يسمع عن ناس تمشي بنميمة أو يلتمسون عيوب الناس أو يبقى ذو نفس ذبابية، حتى قيل عليك بالبهتان والزور برضو الناس عايزة تصدق. هو كده صاحب نفس ذبابية. اسمع بقى الحديث ده واسمع الحديث ده عشان خاطر نتعلم الأدب ده في التعامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الصغير والأوسط إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا، اللي هم مين؟ الذين يألفون ويؤلفون. عشان كده بقولك خليكي معاملتك مع أهل زوجك ومع زوجك على المعنى ده، يألف ويؤلف، الناس بتحبك وانت بتحبيهم. وإن أبغضكم إلي من أسوأ خلق الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون بالنميمة. مين اللي بيمشي بالنميمة؟ والله هو صراحة يعني ما كانش بيقول فيك حاجة ولا كانش بيقول فيك حاجة يعني، إلا أنه ساعات كان بيقول كذا كذا، دي وقعنا الكلمتين. وإيه الأمر؟ أنا الأمر كله علشان خاطر أحذرها بس عشان ما يبقاش فيها أي حاجة، أفسدتي أو أفسدت وقطعت ذات بين، والله إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. عارف يعني تحلق الدين؟ تحلقه، ما تسيبش فيه أثر. تمام؟ المشاؤون بالنميمة. مين كمان؟ المفرقون بين الأحبة. تفرقي بينه وبين أهله ليه؟ بيقولوا علي، بيعملوا علي الكلام ده، تفرق بينه وبين أحبته. المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب، اللي قاعد بيتصيد للناس الأخطاء، بص أهو عمل كده عشان كده، بص أهو قال مش عارفة إيه، بص. وإحنا عندنا مبتلين في زماننا ده سواء في مجتمع الملتزمين أو حتى غيرهم، دايما تصيد الأخطاء، أهو فلان غلط في الحتة الفلانية، أهو علان قال مش عارفة إيه، أهو ده عنده كذا، وحطين كشف بعيوب الناس نتحرك به. قال النبي هؤلاء أبغض خلق الله إليه، إن أبغضكم إلي الملتمسون للبراء العيب. اوعي ثم اوعي أن لا ترضي زوجك، لأنك لو آذتيه فالله هو الذي سيتولى الرد، فالله يكفي عباده، الله ولي الذين آمنوا. شوفي الحديث وبه نختم، رواه ابن ماجة من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله. ربنا ياخدك. ما هي والله ايه يعني ايه طيب قاتلك الله يعني ايه؟ حد يقول لي طيب عشان اجيب حاجة للاخوات ما تزعلش منها. قاتلك الله يعني ربنا يتعامل معاك ينتقم منك. دي تمشي؟ إلا قالت لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل. ده هو بس يومين عندك. ده هو عندك زاير. فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. كلها يومين ويرجع ويجي عندي ويشوف الهنا كله. فدوقيه هو الهنا كله هنا قبل ما يبقى الوضع حاجة تانية. طبعا أنا يعني أريد في النهاية إنه الأخوات تعرف تماما إنه ما أريد من هذا الكلام إلا أن نصلح البيوت. يعني إن كنا بنستخدم بعض الأسلوب يعني على سبيل الدعابة ليست فيها شيء من التنقص لا معاذ الله، وإنما كل الأمر إن احنا عايزين نوصل الرسالة لا أرى غمضا حتى ترضى. هو ده الامتحان الصعب لكل أخت سمعت النهاردة درسنا ده. كل أخ النهاردة ليه أخت لسه ما تزوجتش يعلمها الكلام ده. كل أب سمع الكلام ده يعلم بنته إن هي تبتدي تقول الكلمة دي على لسانها، لا أكتحل بنوم ولا أذوق غمض ما شوفش النوم يا حبيبي حتى ترضى. الكلمة تبقى على لسانها عشان تبقى هي دي فعلا المرأة الدينة الملتزمة زي ما بيعلمها إنها تعرف حقوق ربنا. فمن حقوق ربنا إنه يعلمها إن في حاجة اسمها زوج له حقوق، هذه الحقوق لها من العظم ما لها. ياريت يبقى رسالة لكل امرأة مسلمة يصلها كلام ده عشان بيوتنا تنصلح، والرجال يسمعوا الكلام ده ويستخدموه بس استخدام حسن. يعني يبقى المحاضرتين مع بعض، محاضرة حق الزوج وحق الزوجة، عشان يبقى قلنا الذي لنا والذي علينا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يا رب تكون الرسالة وصلت وتكون سبب فعلا في إصلاح بيوتنا، ونرى الكلمة دي على لسان الأخوات، وحنبقى نقول من هنا ورايح الملتزمة اللي تقول لا أرى غمضا حتى ترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.